إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة الفنانة فردوس حسن. قصة حياة الفنانة فردوس حسن كتبها فتحي أبو الفضل ويخرجها أحمد أبو زيد. ابتدينا نستعد للعمل الجدي في الفرقة القومية. بقى عزيز عيد جاب رواية من الأدب العالمي اسمها مجرم، وابتدى يوزع أدوارها. اداني أنا دور البنت، وادى السيدة فاطمة رشدي دور الأم. صارت السيدة فاطمة رشدي واحتجت على التوزيع. عزيز حاول يفهمها إن دي شغلته كمخرج، ما قدرش يقنعها أبدا. هددت إنها تستقيل من الفرقة، لكن عزيز عيد تمسك برأيه. ابتدت الأزمة تتعقد، وأصبح حديث الكبير والصغير في الفرقة. تدخل المرحوم خليل مطران في الموضوع. شرح عزيز عيد وجهة نظره، وشرحت السيدة فاطمة وجهة نظرها. خليل بيه طلب من أستاذ عزيز إنه يدي لها الدور اللي هي عاوزاه. عزيز رفض، وفاطمة تمسكت برأيها واستقالت فعلا من الفرقة. فقامت السيدة دولة أبيض بالدور اللي كان حيسنده للسيدة فاطمة رشدي. توالت علي أدوار البطولات، أدوار البنت المدللة اللي بيحوم حواليها الحوار بتاع الروايات. حصل مرة إن السيدة دولة كانت بتمثل في رواية لويس الحادي عشر دور ماري، أغمى عليها وهي بتمثل فوق المرسح. وعن طريق الصدفة المحضة أنا في اليوم ده فايتة، قلت أما أروح أتفرج، لأن ما كان ليش شغل في الرواية دي. فروحت أتفرج على الرواية، ودخلت سلمت على زملاتي وخرجت قعدت في الصالة. وبعد شوية بصيت لقيتهم بيندهولي من الصالة ومستعجلني، وخدوني كرش ويلبسوني وزقوني على المرسح، وطلعت كملت بقية دور ماري في لويس الحادي عشر على التلقين. الحكاية دي خلت السيدة دولة أبيض تقول للأستاذ جورج: يا جورج بيه، أنا شايفة إن فردوس حسن ماشي على الطريق بقدم ثابت قوي. علشان كده أنا عاوز أقترح عليك اقتراح. عمري أنا هخليها تمثل بدالي بلانش في مضحك الملك، وميري في لويس الحادي عشر. لأن الأدوار دي أصبحت تليق لفردوس، وأنا اللي بتنزل لها عنها بمحض إرادتي، وأنا في منتهى السعادة. وبهديهم للممثلة الوحيدة في نظري على الأقل اللي تقدر تمثلهم زي تمام، خصوصا بالنسبة لسنها. فردوس في سن بلانش وميري تقريبا. الموقف ده بلغني بالحرف الواحد. أنا ما كنتش مصدقة ممثلة كبيرة تتنازل عن أدوارها لممثلة تانية، ده حاجة كتير قوي. ورحت قابلت السيدة دولت وسألتها: ازيك يا فردوس؟ الله يسلمك يا سيدة دولت، ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا ما عملتش اكتر من اللي لازم يتعمل يا فردوس. لكن دي أدوارك يا سيدة دولت. وانا بهدهم لك، وانا متأكدة اني بهديهم لممثلة كبيرة. ده انت اللي كبيرة يا سيدة دولت، وعشان كده وقفت الموقف المشرف ده اللي مش هنساه طول عمري. أنا هقعد ليلة الافتتاح في أول صف في الأوبرا علشان أتفرج عليك في دور بلانش. أنا متشكرة قوي يا أستاذة دولت. ومثلت بلانش في مضحك الملك، ومثلت ماري في لويس الحادي عشر، وغيره وغيره من الأدوار الكبيرة. لحد ما في يوم لقيت المرحوم خليل بيه مطران طلبني وندهلي في مكتبه. اقعدي يا ستي فردوس، اتفضلي. خير يا خليل بيه؟ دكتور طه حسين حضر معظم الروايات اللي انت مثلتيها، وطلبك بالاسم عشان تمثلي أليكترا اللي ترجمها للفرقة. أنا خليل بيه أمثل أليكترا من ترجمة الدكتور طه حسين. وإذا أديت الدور زي ما هو متصوره هيخليك تمثلي الرواية التانية اللي بيحضرها للفرقة. إيه هي الرواية التانية يا خليل بيه والنبي؟ أنتيجون. ومثلت أليكترا وكان عمل جدي بالنسبة للمسرح المصري، ونجحت الرواية نجاح كبير جدا، وهناني الدكتور طه حسين ومعتزة بتهنيته لحد دلوقتي، وطلب إني أمثل أنتيجون زي ما قال الأستاذ خليل مطران، وفعلا ابتدى عزيزي يحضر أنتيجون، وأيضا نجحت الرواية نجاح لا يقل عن النجاح الرواية الأولانية. في الوقت ده اتحددت شخصيتي والأدوار اللي تتسع لها طاقتي. جت أصيبت والدتي بشلل مفاجئ، فاتخضيت قوي ونزلت أجري من البيت زي المجنونة في الشارع علشان أجيب لها دكتور. بعد الطريق كانت الترماي رح يدهسني لولا إن يد قوية راحت نتشاني. حسب هتضيع نفسك تحت الترماي. أنا متشكرة قوي، أنا مش دارية باللي حواليا. الله، مش حضرتك الأنسة فردوس حسن؟ أيوة أنا فردوس، حضرتك مين؟ أنا مجرب متفرج شاف كل رواياتك، اسمي أمجد. أهلا وسهلا، عن إذنك أحسن، مستعجلة قوي. ده أنت مش مستعجلة وبس، ده أنت كنت هتموتي نفسك. إيه الحكاية؟ والدتي في حالة صحية خطيرة وأنا نازلة أجيب لها دكتور. بس كده؟ أنا كل دكاترة البلد أصدقائي، أنا هجيب لوالدتك كونسلت حكمة مش حكيم واحد. افتكرته بيضحك وبيبالغ، بصيت لقيته خدني على أقرب تليفون وطلب 3 دكاترة وادالهم عنواننا بعد ما اديتهوله أنا طبعا، وقال لي تعالي بينا على والدتك علشان نستنى الدكاترة اللي جايين لها. ابتدى الشخص ده يتسلل إلى حياتي بشكل غريب، كان يوميا يجي عشان يسأل على والدتي. الروشتات بتاعت الدكاترة كلها كان بيجيب الأدوية بتاعتها، كان مهذب جدا وحنين جدا وهادي الطبع خالص، وابتدينا نعتبر واحد من الأسرة. كنت بنظر له كأخ كبير، كل شعوري نحبه احترام وإكبار وإعزاز، لكن ما اقدرش اقول في الساعة دي انه كان حب، كانت صداقة كبيرة جدا، كانت معنى كبير قوي محدش قدر يفهمه لحد النهاردة. ويا للأسف قال الدكتور ناجي ليلة، وكان هو واحد من ضمن الدكاترة اللي بيعالج والدتي. يا فردوس حالة والدتك بتتأخر. ازاي يا دكتور ناجي؟ انت مش صغيرة وهي ملهاش غيرك ولازم اصرحك. اتكلم ارجوك. الشلل ابتدى يسحف للقلب. القلب؟ كان لازم أصرحك عشان تكوني على استعداد ولازم تتشجعي. وما فاتش أيام، وساعة مغربية وأنا بلبس ونازلة رايحة الأوبرا عشان أمثل، ودخلت أقول لوالدتي إني نازلة، لقيتها ما بتردش علي، كانت انتهت. كان ويلي ولي أقعد جنبها ولا أنزل علشان أشتغل؟ إن قعدت جنبها مفيش غير يمثل الدور، والدنيا ليل مفيش وقت لتغيير الرواية، وكانت أنتيجون، وارتبكت وارتبك البيت واتزحم والتليفونات تضرب. والفرقة تستحسني على إني أنزل لأن رفع الستارة علي. أقول لهم إن أمي ماتت، مفيش فايدة، فيه جمهور، فيه جمهور قطع تذاكر، لازم يدخل، لازم يتفرج، وفيه ستارة لازم تترفع علي. ما كانش فيه مفر، خدت بعضي ونزلت، والدتي مرمية في البيت ميت، وطلعت على المرصح والرواية نفسها مأساة من مآسي العالمية، فكانت دموعي سيل، والناس فاكرة ان دي قوة في التمثيل، ويسقفوا ويرفعوا الستارة ويزيدوا في رفع الستارة، وهم مش عارفين النكبة اللي انا فيها. بعد وفاة والدتي حسيت بفراغ أليم قوي، أخويا راح لحاله واختي كذلك، ما كانش جنبي غير الشخص الوحيد اللي تسلل لحياتي ده اللي هو أمجد، فضل جنبي ملازمني يواسيني. كنت أقوله أني فقدت أبويا وأنا لسه طفل عمري سنتين، وادي أمي أخرى سابتني. كان يرد علي بمنتهى الحنان، كان بيرعيني فعلا، كان بالنسبة لي كل شيء، وابتديت أحس إنه يستحيل أقدر أعيش من غيره، لحد ما يوم جاني وقال لي: يا فردوس أنا عاوز أقولك حاجة. حاجة إيه يا أمجد؟ أنا جاي أقولك إني هتجوز. تتجوز؟ أيوة هتجوز، لأني لازم أتجوز، والجواز ده مش هيخليني أجيلك كتير زي ما بجيلك دلوقتي. ما قدرتش أسمعه وهو بيكمل، أغمى علي، فقت من الإغماء لقيت نفسي لوحدي في البيت، لا أم ولا أخت ولا أخ ولا الشخص الوحيد اللي كان في ظلي من الحياة، واللي كنت أنا تاكله كل همي عليه. الصدمة كانت عنيفة علي جدا، انطويت على نفسي على جروحي. الكلام ده كان سنة 42، يفهم قاعدة في قطي في الأوبرا، وجاني زميل عزيز. طبعا مساء الخير يا فردوس. مساء الخير. واخر ده كله يا فردوس؟ كل شيء له نهاية. بس امتى؟ انا خايف النهاية دي ما تجيش، وبعدين خايف عليك من اللي بتعملي نفسك ده يتأثر على صحتك. كل واحد أدرى بهمومه. اقسم لك اني داري بهمومك، انا طول عمري وانا عندي كلام عاوز اقوله لك، لكن ما كنتش لاقي الفرصه، كانت في اوضاع مش مخلياني افتح بقي يا فردوس. طول عمرك راجل كريم وعندك تقدير، لكن دلوقتي الاوضاع دي انتهت يا فردوس، وهو عاوز اتجوز، وعشان كده لقيت الفرصه انك تقول لي اللي انت عاوزه. وهو عيب يا فردوس؟ ما حدش قال عيب، انما ايه، انا مستعد اضحي بكل شيء علشانك. الحقيقة أنا كنت شلت من دماغي فكرة الزواج دي نهائي بعد التجربتين اللي شفتهم في حياتي. التجربة الأولى لما جوزوني راجل وحش وكئيب وما حبتوش أبدا، وتعلمت الكره على دي. والتجربة التانية الشخص اللي كونتينه كل حياتي واتكلت عليه وبنيت كل أمالي عليه. نشاطي وقال له انه كاتب مسرحية شعرية عنوانها قيس ولبنى، وانه عاوزه هو اللي يخرجها. وبعدين اتقابلوا مع بعض، قاروا الرواية مع بعض، واتبسط منها الاستاذ فتوح قوي قوي قوي، وقعدوا يتشاوروا بقى مين اللي يمثل دور لبنى. فتوح قال له مفيش غير فردوس حسن هي اللي تقوم بدور لبنى، لأن أولاً عندها إمكانيات وممثلة قديرة، وصوتها الصوت الوحيد اللطيف اللي يؤدي الشعر مظبوط. ومثلت لبنى في رواية قيس ولبنى، ونجحت الرواية من كل نواحيها، والنجاح ده شجع الأستاذ عزيز أباظة إنه يكتب رواية تانية، وكانت رواية العباسة، وأسند إلي برضو دور العباسة. ونجحت الرواية نجاح مهول جدا جدا يعادل النجاح الأولاني ويزيده، وألف بعد كده روايات كتير. فاتت السنين ورميت نفسي في دوامة العمل، كنت عايشة لعملي وفني وبس. في يوم كنت مريضة جدا في البيت، ضرب جرس التليفون. مين يا فندم؟ فردوس، أنا أمجد. أمجد؟ يمكن أكون فاجأتك بالمكالمة دي. لا مفيش مفاجأة ولا حاجة، أهلا وسهلا. ازيك يا فردوس؟ والله عيانة. عيانة؟ ازاي الكلام ده؟ عيانة ورقدة في السرير كمان. بعد الشر عليك، ألف سلام. ميرسي. طيب أقدر أجي أطمن عليك بنفسي؟ أهلا وسهلا. أنا جاي حالا. اتفضل. وقفلت السكة وابتديت أفكر إيه اللي خلاه يتكلم في التليفون بعد الغيبة الطويلة دي، وجاي ليه وعاوز مني إيه. وابتديت استعيد الماضي اللي فات كله بما تعبه ومقاسيه، وحسيت بمرارة فظيعة، وسألت نفسي ليه أمجد عمل كده؟ عمل كده ليه؟ وقبل ما يجيني الرد على السؤال اللي بسأله الروحي، كان جه أمجد. مساء الخير يا دوسة. مساء الخير. سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله. خطوة عزيزة. مش عزيزة عليك يا فردوس، دي مهما فرقت بيننا الأيام والظروف، أنا برضو أمجد وأنت فردوس. كتر خيرك. احكي لي أخبارك إيه؟ أخباري مكتوبة في الجرائد. أنا سعيد اللي رجعت لك وشفتك. إيه أنت ما بتقريش جرائد؟ ليه؟ فيها إيه الجرائد؟ أنا طلقت. ها، بقى ده اللي خلاك تجيلي من تاني. ما كانش ممكن أستمر معاك زي ما كنت بعد ما اتجوزت. أنت عارفة إن ست متجوزة لا يمكن تستحمل إن جوزها يزور ست تانية، لأنها يستحيل حتفهم ولا تقدر ولا تقتنع بالصداقة الروحية البريئة اللي بينهم. يا خسارة. إيه قصدي يا خسارة إنها لا فهمت ولا قدرت ولا اقتنعت بالصداقة البريئة الروحية اللي بيننا. وإيه اللي خلاك بقى تتجوز الست الهانم دي؟ كانت ظروف يا فردوس. أرجوك سيب الموضوع ده، أنا قلتلك إنها كانت ظروف وإنها كانت أقوى مني. قعدت حاوره ودوره، كان بيتغاب علي، كلامي كان واضح جدا معاه، ومع ذلك كان بيتهرب من الإجابة. طيب هو عاوز مني إيه؟ الست اللي اتجوزها ما هيش أحسن مني ولا أصغر مني ولا أجمل مني، كل ميزتها إنها كانت ولية غنية. لكن أنا غنية بشبابي، بعملي، بفني، بكفاحي في الحياة. وانطويت على همومي، على قلب مكسور وخطر مجروح، وكنت تعبانة في السرير، حرارتي ارتفعت تاني في الليلة دي بعد المقابلة دي. وابتدى أمجد يكلمني كل يوم ويجيني عشان يطمئن علي، يتكلم معايا في كل حاجة إلا حاجة واحدة إلا أنا منتظرة أن يتكلم فيها، حاجة تزهق. لحد ما في يوم بصيت لقيته جاي. مساء الخير يا دوسة. قبل مساء الخير أحب أسأل، انت ازاي تيجي عندي من غير ما تستأذن بالتليفون؟ فردوس ايه اللي بتقوليه ده؟ انا كلامي واضح وسؤالي محدد، ازاي تسمح لنفسك تيجي من غير ما تسابق؟ فردوس ايه اللي بتقوليه ده؟ يا فردوس انا بحبك وكل امل اني اقضي العمر جنبك، انما هي الظروف اللي منعاني. من فضلك عالج ظروفك دي لوحدك بعيد عني. وخرج امجد. حسيت اني ارتحت لما ردت له اللطمة اللي سدتها الي دي، والجرح اللي أصابني به. الحادث ده ربى في نفسي نزع التمرد، كفرت بالحب وبالعواطف وبكلام الحب اللي الناس بتقوله في كل لحظة في كل ساعة. لقيت مياد بيقولوه، لقيت كل الناس بتقول كلمتين، لكن ما لقيتش واحد ابدا يزود على الكلمتين دول كلمتين تانيين ويقول انا بحبك وعاوزه اتجوزك. واستمريت في عملي وسبت الأيام تداوي جراحي. مثلت لغاية النهاردة ما لا يقل عن 500 مسرحية من الأدب العالمي، شعر ونثر والكوميدي والدراما والتراجيدي، وكلها بطولات. خرجت من تجربة العمر ده كله بنتيجة واحدة، إن الواحد لازم يعتمد على نفسه بس. وبعد دور فانفان ده مثلت بقى دور توسكا في رواية المسماة بالاسم ده، وطبعا ده بقى كان أول دور ست بمثله، لأنه في الأول كنت بمثل كلهم أدوار صبيان، وده كان أول دور بلبس فيه ست وأمثل دور ست. ده غير لبنى والعباسة والفاكهة المحرمة وغيره وغيره. وما انساش فضل الأستاذ زكي تليمات علي، لأنه كان بيسند إلي الأدوار البطولة الجميلة القوية اللي تبهر الجمهور، مثل حواء الخالدة واليوم خمر وغيره وغيره وغيره. في حاجة حقيقية أخيرة أقولها لكل بنت عاوزة تشتغل في فن التمثيل، إن العمل هو السند الوحيد ليها، هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعتمد عليه، هو الحب، هو الأب، وهو الأم، وهو الزوج، وهو الأخ، وهو الحبيب، وهو الصديق. لأن أي واحد من دول ممكن الزمن يفرق بين الواحد وبينه، يا إما بالموت أو بالغدر والخيانة أو بالنسيان، لكن العمل لا يمكن يتخلى عنا إلا إذا إحنا تخلينا عنه. العمل لا يمكن يخزل صاحبه، خصوصا إذا كان صاحب العمل بيحب عمله. ودي نصيحة أخيرة أقولها لكل بنت. في برنامج إني أعترف قدمنا لكم قصة حياة الفنانة فردوس حسن. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عدلي كاسب في دور الأب، هدى زكي في دور الأم، نعيم فهمي في دور أحمد عسكر، أزهار شريف في دور ماري، فاروق الدمرداش في دور أمجد، عبد المنعم عوف في دور جورج أبيض، حسن عبد الله في دور بشارة وكيم، علي أدري في دور يوسف وهبي، وجميل غالي في دور عزيز عيد، وإسماعيل النجدي في دور ناجي، والطفلة صفاء أبو السعود في دور فردوس حسن طفلة.